يغلى البشر في دنيتي بحكي لكم عن قصتي عن سر سعادتي وفرحتي إني وصلت لغايتي إني وصلت لغايتي وإني بعد بذل كفاح وصلت لدروب النجاح والعلم يبقى لي سلاح زادي لباقي رحلتي زادي لباقي رحلتي يا نهر من فيض ارتويت من منهج ذاتي بنيت الرؤية لي مرتع بيت أحلى سنين برؤيتي أحلى سنين برؤيتي يلا البشر في دنيتي بحكي لكم عن قصتي عن سر سعادتي وفرحتي إني وصلت لغايتي إني وصلت لغايتي يا ديرة فيها ربيت والفضلها لا ما نسيت مهما بذلت وقد عطيت قليل في حق ديرتي قليل في حق ديرتي فضلها المعلم أشكره بالحب أبقى أذكره وادعي له ربي يا جراه بالعلم نور دنيتي بالعلم نور دنيتي والله ما في مثلهم ما في بطيبة قلبهم زانت حياتي بقربهم حبي لكم يا دفعتي حبي لكم يا دفعتي يلا البشر في دنيتي بحكي لكم عن قصتي عن سر سعادتي وفرحتي إني وصلت لغايتي إني وصلت لغايتي